أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى من النقطات التي كنا قد وقفنا عندها. مر معنا يا إخواني أن القدر على أربعة مراتب. المرتبة الأولى هي المرتبة العلم. إحنا الآن سنبدأ مع أول لمحة تاريخية جاءت في مثل هذا. أول يا إخواني ما بدأ الكلام في القدر في القدرية، كان القدرية نفاة للقدر كله، فكانوا ينفون العلم، كانوا ينفون العلم. وأول من قال بهذا رجل من بلاد الشام اسمه معبد الجهني أو معبد بن عبد الله الجهني. هذا الرجل ممن خرج مع ابن الأشعث وقتله الحجاج في سنة 80، ماشي. هذا الرجل أخرج مسلم حديث الإيمان، حديث جبريل عليه السلام من طريق عبد الله بن عمر، فذكر في هذا الرجل قصة. إن حديث الإيمان يكون حديث جبريل جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وانفرد مسلم بحديثه بهذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر، من رواية عبد الله بن عمر. في بعض روايات عبد الله بن عمر من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة جاء هذا الحديث في قصة. وعليكم السلام. ففيها أن عبد الله بن بريدة روى هذا الحديث عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر، وفيه أن يحيى بن يعمر قال: ظهر قبلنا، يعني ببلاد الشام، أناس يتقفرون العلم، يعني يتقفرون العلم، يطلبونه يا إخواني. وأهل العلم يقولون أيضا، بعض أهل العلم يقول كلمة يتقفرون العلم مش يجمعوه، يعني يجمعوه ويبحثون عن غرائبه. وذكر من شأنهم، يعني إيه من شأنهم؟ لا، من شأنهم يعني من عبادتهم. ذكر من شأنهم يعني من عبادتهم، يعني هم أناس بيطلبوا العلم ويجمعونه ويطلبون من هذا العلم الغرائب، وهم مع ذلك أهل عبادة. قال: فخرجت حاجا أو معتمرا، فقلت: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه: فخرجت أنا ومين؟ وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجا أو معتمرا، فقلت: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فوجدنا عبد الله بن عمر. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي. يعني اكتنفته أنا وصاحبي، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، وقص عليه هذه القصة، وذكر من شأنهم وقال: ويقولون إن الأمر أنف. يعني إيه ولا ويقولون إن الأمر أنف؟ يعني علم الله تعالى بالحوادث التي تقع إنما هو علم مستأنف، ليس علما قديما. خلاص، يبقى هما بينفوا الإيه؟ القدر، العلم القديم، العلم. ويقولون الله تعالى يعلم الحوادث، بمعنى أنه يعلمها بعد أن تقع. خلاص. فقال عبد الله بن عمر: إذا رأيت هؤلاء فأبلغهم أنهم براء مني وأنا براء منهم. قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الحلف، يعني قال: والذي يحلف به، ولم يذكر الإيه؟ القسم. عدم ذكر القسم معناها أنه قد أغلظ في القسم، يعني أقسم بأشياء فعظمها. أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمنوا بالقدر لم يقبل الله منهم. ثم حكى حديث عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عبد عمر بن الخطاب وحكى حديث الإيه؟ جبريل عليه السلام. يبقى إذن يا إخواني الشاهد من هذا إن أول ظهور لهذا الأمر أمر إيه؟ القدر. القدر كان في أغلاه اللي هو نفي العلم. نفي العلم مش ممكن تتعكس يا شيخنا الأمر أنف يعني زي جبريل الأمر القضي. لا الأمر أنف يعني مستأنف. أنف يعني مستأنف أنف يعني مستأنف يعني علم الله تعالى لا يكون بالحوادث إلا بعد أن تقع. علم الله تعالى بالحوادث لا تكون إلا بعد أن تقع ويتأولون بعد ذلك كل شيء قد ورد في العلم يعني ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما في السماوات وما في الأرض الاسم الله العلي كل هذا إنما يتأولونه عن العلم المستأنف وليس العلم القديم. فهذا كان أول الكلام في القدر وكان أغلى الكلام في القدر. تلقف هذا المذهب عن معبد الجهني رجل يقال له اسم انت مر معك قبل كده غيلان الدمشقي مر معك في مسألة الإيمان. طيب وأخذ عن غيلان الدمشقي عمرو بن عبيد واضح كده يا إخواني. يبقى أول مرتبة أول نفي للقدر كان أغلى النفي للقدر كان نفي لإيه للعلم. وهذا المذهب يا إخواني تقريبا لماذا أقول تقريبا لأنك ستعرف بعد ذلك تقريبا قد انتهى ليس عندك أحد يقول بنفي العلم الكل بعد ذلك مثبتة للعلم. طب لماذا لأن هؤلاء قد كفروا المذهب اللي جاء بعدهم إيه أقل غلوا هو غالي لكن أقل إيه غلوة. أقل غلوا. الإمام أحمد عندما سئل عن القدر وما يقوله المعتزلة من نفيه قال حجوهم بالعلم فإن أثبتوه وإلا كفروا. يعني الآن يقال للمعتزلي تؤمن بأن الله تعالى عليما هيقول نعم قد كتب يقول نعم وأراد ما يكتب فإن قال لا فنقول كيف يعلم ويكتب ويقع في شيء في كونه لم يرده. فإن قال نعم تقول وخلق ما لا وخلق ما أراده. فإن قال لا تقول له كيف علم وكتب وأراد ثم لم يخلق وكل الإيه الخلق لغير. وهيأتي الرد التفصيلي ماشي. قول الإمام أحمد حجوهم بالعلم أيضا فيه أن فهم هذه المرتبة مرتبة العلم مساعد على فهم باقي مراتب الإيه؟ القدر. من المقالات الجيدة يا إخواني لأهل العلم في هذا مقال ابتعد عن مسألة القدر وتكلم عن الإدراكات بالنسبة للإنسان. صاحب هذا المقال قال أنا أعقد الآن مقارنة بين علم الخالق وعلم المخلوق بالأشياء بالقواعد الكلية. يبقى المقارنة بالقواعد الإيه يا إخواني الكلية وليس بالقواعد التفصيلية. فبيقول فيها إن علم الإنسان محدود بأشياء كثيرة منها إن علم الإنسان مكتسب أو ضروري. ضروري رب العالمين جعله له تحت الحواس الخمس لكنه لا يأخذه أيضا إلا بالتجربة صحيح جميل. وعلم آخر انما ياخذه بالاكتساب، يعني ايه؟ بالنظر والاجتهاد. يبقى علم ضروري هو يقينيات، لكنه لا ياخذه ايضا الا بالايه؟ بالتامل والتجربه. وان كان يقينيات يقع تحت الحواس الخمس. وعلم اخر انما هو علم مكتسب، صحيح ولا لا؟ قال وعلم الله تعالى ليس كذلك. دي واحده. الثانيه قال هذا العلم سواء كان ضروريا او علما مكتسبا، هذا العلم محدود من جهات كثيره. علم محدود بايه؟ من جهات كثيره. وذكر من ذلك ثلاثة من الجهات تحد العلم الإنساني. خلاص، قال هو محدود بالآلة، بالآلة المدركة، ومحدود بالمكان، ومحدود بالزمان. يبقى ليه كم حد الآن؟ ثلاثة حدود. محدود بالآلة لأن آلة الإدراك بالنسبة لك هذا العقل وما يستطيع أن يدركه من العلوم، والناس فيما آتاهم الله تعالى فيه من المواهب متفاوتون، صحيح؟ ومحدود بالحواس التي تدرك العلوم زي السمع والبصر والشم واللمس. يبقى علمك الذي ستدركه بهذه الآلات، الآلات دي محدودة ولا غير محدودة؟ محدودة. يعني مثلا العلم الذي ستدركه بالبصر هو محدود ببصرك حتى تجد ما يقوي البصر. يعني مثلا الإنسان كان لا يرى إلا ما يتيح له ذلك البصر، وبعدين صنع المكبرات، العدسات المكبرة، وبعدين بعد العدسات المكبرة الميكروسكوبات، وبعدين عشان يرى في الخارج بدأ يصنع الايه؟ المناظير. التي كلما قويت هذه الحاسة أدرك بها ما لم يدركه قبل ذلك. يعني الذرة وأقل منها كانت تدرك قبل أن تصنع هذه الآلات؟ لا. يبقى قبل ذلك كان علم الذي يدركه ببصره أقل ولا أكثر؟ أقل. طب لما قواه عظم ولا ما عظم؟ عظم. لكن في نهاية الأمر هو محدود بهذه الآلات التي يستخدمها، مهما كان هيبقى محدود بإيه؟ بقدرات بعينه. وضحت ولا لا؟ فهو محدود بهذا. كذلك السمع، إنما يسمع ما يقع تحت سمعه. طب أنا لو قدرت أقرب شوية للسمع ببعض الآلات، يعني الآن إحنا صنعنا هذا المحمول، هذا المحمول قرب للسمع أشياء عجيبة بالنسبة لنا ما كانت موجودة قبل ذلك. يعني أنت تستطيع أن تكلم به من ليس من ما كان بينك وبينه آلاف الكيلومترات، صحيح؟ وتكلمه مناجاه ولا بترفع صوتك؟ أنا الوقت لو عايز أنادي أحمد هرفع صوتي، عشان إيه؟ يسمع. وقد يسمع وقد. طب أنا لو استخدمت معاه المحمول وضحت ولا لا؟ لكن هو أيضا محدود بهذه الآلة وما وصلت إليه، مهما وصلت فهو علم إيه؟ محدود. أنا الآن لا أستطيع أن أكلم بهذه وإحنا على كوكب آخر، وضحت ولا؟ كذلك بنظري هذا لا أستطيع أن أرى الأشياء الدقيقة على الكواكب الأخرى، وضحت؟ قد يكون بعد ذلك، لكن في نهاية الأمر أنت ستصل إلى علم رب العالمين جعله لك، إدراكات بحواس جعلها لك. علم الله تعالى ليس محدودا بآلة، وضحت؟ يبقى أول حد لعلم بني آدم الحد بالإيه؟ بهذه الآلة. وعلم الله تعالى ليس محدودا بآلة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا لذلك، فقال يسمع دبيب النملة السوداء. طب وهي النملة دي حجمها ايه في الكون؟ يعني لو جيت تضعها في الكرة الأرضية كم تضع لها؟ ده هي هتساوي النقطة اللي انت هتضعها، لكن هي كم تساوي من الكرة الأرضية؟ كم تساوي من المجموعة الشمسية كم تساوي من المجرة التي تعيش عليها، كم تساوي في سائر المجرات، كم تساوي في سائر خلق الله تعالى، كم تساوي في الكرسي، كم يساوي الكرسي في العرش. يعني هي في خلق الله كم تساوي، لكن رب العالمين يسمع دبيب النملة. النملة الايه؟ قال السوداء، فهي نملة سوداء. ثم قال على الصخرة الصماء، الصخر الأصم. انت بتسمع هذا الدق لانه تحته مجوف، لو انه أصم غير مجوف لو دققت لا تسمع له ايه؟ دق. فهذه تسير على صخرة صماء معناها لا تسمع له صوتها، والنبي ذكر لها لونة، يعني ما فيش حاسة تقرب لحاسة. قال في الليلة الظلماء، هذا مثال يا اخواني ايه؟ على قدرة الله تعالى وعلم الله تعالى المحيط. يبقى الان يا اخواني فرق بين خالق ومخلوق، فرق في هذه الآلة، فرق في هذه الآلة. فما بالك ان هذه الآلة في يد خلق ضعيف من اصغر خلق الله تعالى. يعني حضرتك مهما اوتيت انت كم تساوي في كون الله، وكم يساوي معك كل هذه الآلات في خلق الله؟ ولا شيء، لا تأخذ من علم الله شيء. يبقى الآن يا اخواني الآلة تحد علم الإنسان، والآلة لا تحد علم الله تعالى، لا تحده الآلة. هذه واحدة. قال أيضا علم بني آدم محدود بالمكان. أنا الآن جالس في هذه الغرفة، هذه الغرفة لها أربعة من الجدران، وأمام هذه الجدران هذه الدواليب التي فيها الكتب. فأنا علمي الذي سأرى به لهذه الجدران وهذه المكتبات، إيه اللي وراء المكتبة من الجدران؟ إيه اللي فيها؟ أنا لا أدري، لأن علم محدود بإيه؟ بمكان. طب أنا ممكن أستخدم آلة أخرى تكون مجاز، أو تكون هذه الآلة تنظرني ما بالخارج، كاميرا التصوير، ممكن أنقل بالأقمار الصناعية حدث بعيد عني بآلاف الكيلومترات، لكن سيظل بعد ذلك علم محدود بهذه القدرات التي عندي. واضح؟ محدود بالمكان الذي يصور. علم الله تعالى لا يحده مكان عن مكان محيط، علم إحاطة. علم الإنسان أيضا يا إخواني محدود بزمان. يعني إيه محدود بزمان؟ يعني يعلم الحال. علم يقين اللي أنا بعمله الآن أنا عارف، علم يقين. ويعرف الماضي، علم ظن. لو سألت حضرتك منذ شهر كم أكلت، ماذا أكلت في مثل هذا اليوم، تعرف؟ قد أتذكر، لكن أنا عندي علم ظن وليس علم إحاطة بالماضي. واضح ولا لا؟ ليه؟ لأنه محدود بقدراتك ومحدود أيضا بزمان. طيب علمي بالمستقبل قد يكون توقعا فيقع أو لا يقع، والتوقع إجمالي. فعلمك محدود بزمان، علم الله تعالى لا يحده الزمان، الماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن كله عند الله تعالى سواء. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن علم المخلوق محدود بأشياء كثيرة، من ضمنها هذه الأشياء: آلة الإدراك، العقل، ثم الآلات المعينة ليها، فهو محدود بالآلة، محدود بعد ذلك بالزمان، ومحدود بالمكان. علم الله تعالى علم محيط. علم الإنسان يؤخذ بإذن الله تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بما يقدره. لشخص شخص ولزمان زمان ولمكان مكان. إذن لا يقاس أبدا علم الخالق على المخلوق. اللي حدث في مثل هذه الصور إن يأتي هؤلاء بقياس التمثيل فيقيس علم الخالق على المخلوق فيقول به. وضحت؟ علم الله تعالى المحيط هو الذي أجرى به القلم لما خلق الكون، خلق العرش، ثم خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أمر القلم أن يجري بعلم الله فجرى بإيه؟ بسائر ما يحدث في هذا الكون، سائر ما يحدث من هذا الكون وما تسقط من ورقة، يعني علم بالكليات والجزئيات. هذا العلم المحيط لا يقاس أبدا على علم الإنسان. اللي يحدث من مثل هؤلاء أنهم بيعملوا إيه؟ يقيسون علم الخالق على المخلوق فيقعون فيما يقعون فيه. وهذا لا يستقيم مع عقل ولا مع عقل، لا هذا ولا هذا. خلاص يبقى يا إخواني القلم جرى بإيه؟ بعلم الله تعالى. علم الله تعالى لا يحده الزمان ولا المكان ولا الآلة، الماضي والحاضر والمستقبل كله في علم الله إيه؟ شيء واحد لا يخفى. وضحت ولا؟ طيب، ولذلك هؤلاء القدرية الأوائل اللي هم إيه؟ نفاة العلم. هؤلاء قد انقرضوا ذهب، ومع القول بالعلم قال الناس بالكتاب. وضحت ولا لا يا إخوان؟ يعني نفاة العلم نفاة إيه؟ للكتاب. طيب مثبتة العلم مثبتة للكتاب، ولذلك هم يعدون العلم والكتابة إيه؟ مرتبة واحدة. فيقولون مراتب القدر كم؟ ثلاثة، لأنهم بيعدوا العلم والكتابة إيه؟ شيء واحد. فيوم أن انتهى القول بنفي العلم، ها؟ انتهى القول بنفي الإيه؟ الكتاب. واضح؟ وهذا يا إخواني ما أخذ وقتا طويلا. يعني مين اللي أخذ عن غيلان الدمشقي؟ عمرو بن عبيد كان من نفاة الإرادة ومن مثبتة العلم، مع أن اللي بينه وبين من أخذ عنه كان إيه؟ وقت طويل ولا قصير؟ لا ده قصير. واضح كده يا إخواني؟ يبقى القدرية الأولى أغلاها من؟ نفاة العلم ونفاة لمراتب القدر. نفاة العلم نفاة لمراتب القدر. ولذلك لما رد عليهم عبد الله بن عمر كان ردا تكفيريا، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. ولما أنكر ركن من أركان الإيمان أنكر كل ما جاء في القرآن عن العلم والكتابة والإرادة والخلق والتقدير. كل هذه الآيات التي وردت في مثل هذا هذه فيها إيه؟ إنكار. فإن أول العلم على العلم المستأنف فكيف أول الباقي؟ وضحت ولا لا يا إخوان؟ طيب الصنف الثاني من نفاة القدر هم نفاة الإرادة. المراد بنفي الإرادة هنا يا إخواني الإرادة الكونية وليست الإرادة الشرعية. وحملوا الإرادة الواردة في كتاب الله تعالى على الإرادة الشرعية. ورحت ولا لا؟ طبعا هم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا في كل آية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خلاص كده؟ طيب نفاة الإرادة يا إخواني لهم قصص عجيبة. يعني عمرو بن عبيد ده اللي احنا لسه بنتكلم عنه، هذا الرجل من نفاة الإرادة الخاصة. يعني ايه؟ يعني هو يثبت الإرادة، يقول الله تعالى يريد في هذا الكون الخير، عشان تتوافق الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية. ولا يريد الشر وكان من العباد. أحد البدو في بلاد الشام ضاعت منه ناقته فذهب للمسجد وقال دلوني على رجل خير يدعو لي أن يرد الله تعالى ناقتي. فقالوا عليك بعمر بن عبيد. قال وأين أجده؟ قال تجدوه في مكان كذا وكذا. فذهب لعمر بن عبيد وقال يا شيخ أرى فيك الصلاح فادعو الله تعالى أن يرد علي ناقتي. فرفع يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن تضيع ناقته فرد عليه ناقته. قال فلا تدعو. قال ولما؟ قال إن أراد إن لم يرد أن تضيع فضاعت فوق إرادته فلا يستطيع رده. ثم ذهب عنه. ده إخوي بدوي بدوي وضحت. يحكون أيضا عن هذا الرجل عمرو بن عبيد أنه ركب في سفينة ومعه مجوسي فدعاه للإسلام فقال يا عمرو إبليس عصى ربه؟ قال نعم. قال أراد الله تعالى منه المعصية؟ قال لا. قال فأنا مع الأقوى. انت فهمها ولا لا؟ رأيت؟ فإذا هذه الأشياء طبعا هذه يا أخواني ردود عقلية، هذه ردود عقلية وكانت من أناس يعني إما واحد من العوام إما واحد من الضلال، ردود عقلية بمثل ما يحتجونهم به، بمثل ما يحتجون به. وإلا فآيات إثبات الإرادة في كتاب الله إيه؟ كثير. واضح ولا لا يا إخواني؟ طيب حل هذه القضية يا إخواني، لأن الواقعين في الإرادة هذه طائفتين، إما المثبتة الغلاة وإما النفاة. أهل العلم عندما يتكلمون في الإرادة يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول ما عرفه أهل العلم اصطلاح بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية. الكونية ما معنى كلمة الإرادة الكونية؟ يعني أن الله تعالى يريد ما جرى في علمه وما كتب فين في الكتاب في هذا الكون، سواء كان خيرا أو شر. واضح كده يا إخواني؟ فلا يقع شيء في كونه إلا بإرادته. واضح ولا لا يا إخواني؟ دي اسمها إرادة إيه؟ كونية. إرادة كونية. فالله تعالى لما خلق الخلق أراد أن يكون فيهم الكافر والمؤمن، الطائع والعاصي، الظالم والعادل. واضح كده يا إخواني؟ ولم يخرج الظالم بظلمه عن إرادة الله، ولم يخرج الكافر بكفره عن إرادة الله، ولم يخرج العاصي بمعصيته عن إرادة الله، وإنما كل ذلك وقع بإرادة الله تعالى. الله تعالى أراد كونا ولا شرعا؟ لا ده كونا. وأراد من الناس شرعا نويه أن يأتي الناس الخير والطاعة والإيمان والعدل ويتركوا مثل هذه الأشياء، ولذلك خلقهم حتى يعبدوه وأرسل إليهم الرسل. وعليكم السلام. ممكن أستاذ نتعلم؟ مرحبا. تفضل. يا مرحبا. وعليكم السلام. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن عندي إرادة كونية وإرادة شرعية. والله تعالى لما خلق الخلق جعل لهم إرادة اختيار. جعلهم يا إخواني إرادة اختيار. إرادة اختيار. وهذا في معشر المكلفين. المكلفين دول مين يا إخواني؟ الثقلين، الإنس والجن. لأن سائر المخلوقات إنما تتعبد بإيه؟ بالإلهام. هي تلهم العبادة كما تلهم أنت الإيه؟ النفس. لكن اللي عنده إرادة اختيار هو مين؟ الثقلين. الثقلين، الإنس والجن. قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وحملها الإنسان. كنت أقرأ في الآية لما الجن مكلف. دي في الآية الجن وما فيش الإنس وما فيش الجن وحملها الإنسان. حاضر. لو ربطت بس كان انتهى الأمر. أنا هذا فكر في الآية. لو ربطت كان انتهى الأمر. رب العالمين يا إخواني خلق الجن قبل الإنس. واستعمرهم بما استعمر به الإنس. استعمرهم في الأرض بما استعمر به الإنس. يعني إيه؟ حملهم أمانة التكليف. خلاص. ولذلك لما أمر الملائكة، طبعا الجن يا إخواني منهم من إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لكن هو كان في وسط الملائكة لشدة عبادته. طيب ما الفرق بين إبليس والملائكة؟ طبيعة الخلق. يعني طبيعة الخلق يعني النار والنور. دي جزئية. طب دي واحد. التانية الملائكة لا يعصون الله ما أمر. ليه؟ طبيعة الخلق. الملائكة يا إخواني تكليفهم تكليف إلهام مش تكليف اختيار. تكليف الملائكة تكليف إلهام وليس تكليف اختيار. يعني لا يعصون الله ما أمرهم. هم أصلا لا يخطر برأسهم الإيه؟ المعصية. المعصية لا يخطر ببالهم المعصية. خلاص. طيب إبليس لا له تكليف لكنه تكليف اختيار. اختيار. ولذلك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ها؟ لما خلقت لا بلي. إذ أمرتك. أمرتك. يعني كان في امر خاص لمين؟ لابليس. لابليس ما عندنا امر قبل كده كان للملائكه وحدهم مش كده؟ ايه امر الملائكه بقى؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا. طب هو الجن كان الابليس كان من الملائكه؟ لا لكن كان ليه امر خاص. امر الملائكه هم لا يستطيعون ان لا يستطيعوا ان يعصوه. لماذا؟ عندهم تكليف ايه؟ الهام. الهام. طيب وابليس تكليف اختيار. فقال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال خلاص سيبتدي يحتج. واضح ولا لا يا إخواني؟ ولذلك الملائكة لما خلق الله تعالى آدم جاء ليخلق آدم وعلموا أنه يكون فيه تكليف لاختيار اخبارا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن. يعني أنت الآن ستجعل له تكليف لاختيار فسيفعل مثل ما فعل الجنس من قبله. لا مش إبليس الجن ده إبليس كان من أعبد الجن. وضحت؟ فهم قاسوا هذا على هذا بإيه؟ بجمع العلة التي بينهم. إيه العلة التي بينهم؟ تكليف الاختيار. حمل الإيه؟ أمانة التكليف. تكليف الإيه؟ الاختياري. التكليف الاختياري وليس التكليف الإلهامي. طيب هسأل سؤال آخر. حضرتك بتكلف في قبرك؟ لكن تكليف دون تكليف الدنيا. السؤال الاول اللي في القبر لما تسأل ايه؟ عن دينك، من ربك وما دينك وما نبيك. ده في القبر. وبعدين يبقى الفتنة على العمل. طب وفي عرفات القيامة ايضا هناك تكليف، وهذا التكليف ايضا اختباري اللي هو انك تؤمر بالسجود مش كده؟ كل الاهل الموقف سيسجدون لمن؟ لله. لربهم. لا لربهم مش كده؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود. واضح؟ تكليف ده تكليف ايه؟ اختباري ايضا. طب في الجنة بقى في تكليف؟ لا في تكليف، لكن تكليف ايه؟ الهامي. الهامي ده الفرق. يبقى في الجنة يا اخواني التكليف الهامي كتكليف الملائكة، خلاص. الناس فيها يلهمون الايه؟ العبادة، كما يلهم احدنا النفس. هتكون ثقيلة؟ لا لا. ليه؟ الهامي. الهامي ده امر اخر بقى، هم يتمتعون به. ورحت ولا خلينا نرجع. انا طبعا الناس كنت بتكلم في ايه. طيب يبقى الاراده الشرعيه، يبقى عندي اراده كونيه واراده شرعيه. هذه الاراده الكونيه رب العالمين لما جعلها جعل الانسان ايضا اراده، اما هديناه السبيل اما شاكرا واما كفر. هدايه ايه؟ كونيه شرعيه. اختيار. لا هدايه ايه؟ احنا عندنا الهدايه هدايتان، هدايه ارشاد وهدايه توفيق والهام. التوفيق والالهام دي خاصه بالملائكه مطلقا، وهدايه التوفيق والالهام خاصه بالمؤمنين. واضح؟ طيب المقصود بقى هنا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفر، دي هدايه ايه؟ ارشاد وبيان. طيب وبعدين ياتي قول الله تعالى فمن شاء ومن شاء فليكفر. يبقى جعل للانسان مشيئه. المشيئه دي في المجمل هتخرج عن الكلام الاول اللي احنا قلناه؟ لا. لن تخرج عما علمه الله وعما كتب وعما اراده. احنا قلنا الاراده متعلقه بالايه؟ بالعلم والكتاب. بالعلم والكتاب كده انزحت الشبهه ولا لسه؟ اتفضل. شوف من دلوقتي كده الاراده الكونيه يلزم منها او بناء علاقه تلازم في الاراده الشرعيه، يعني كل ما قدر الله عز وجل او كل الله عز وجل امر القلم فكتب كل ما هو كان اليوم القيامه. والعبد له اراده، اراده شرعيه في الاراده الشرعيه. لا العبد ملوش اراده شرعيه، اراده تابعه، اراده خاصه به. الاراده الشرعيه دي يعني ما يريده الله تعالى شرعا. واخد بالك كده؟ احنا قلنا ايه؟ عندنا اولى العلم، عرفنا مش كده؟ وعرفنا الفرق بين الايه؟ بين العلمين. عندي الثانيه ايه؟ الثالثه الاراده. خلاص كده؟ عرفنا الاراده الكون كم تنقسم لكم قسم؟ كونيه وشرعيه. الاراده الكونيه لا يخرج احد من خلق الله تعالى عنها. والاراده الكونيه فيها المحبوب وغير المحبوب. المحبوب لله تعالى. عندي بعد ذلك اراده شرعيه كلها محبوب لله تعالى. طيب قد يقع في الكون في بالاراده الشرعيه ما لا يحبه الله؟ لا. نعم قد يخرج عنها من يشاء الله تعالى من عباده. صحيح. طيب احنا كنا بقى العبد له اراده وليس له اراده؟ له اراده. بها يختار؟ بها يختار. والله تعالى حتى يكلفه جعل له اشياء، منها العقل ومنها البلوغ الى اشياء الاخره كلها. وبعدين بين له طريق الحق وطريق الباطل، وجعله الايه؟ بارادته ان يتبع الاراده الشرعيه، الايمان او الكفر، العدل او الجور، الطاعه او المعصيه. دي في الاراده الايه؟ التي تكون للعبد، اراده الاختيار التي تكون للعبد. لكن احنا بنقول هذه الاراده التي تكون للعبد تخرج عن علم الله؟ لا. مين بقى اللي قال تخرج عن علم الله؟ معبد. معبد. مش كده؟ هو بيقول الله يعلمها عندما يفعلها. طيب هلك معبد وغيلان الدمشق الذي كان يقول بقوله. جاء الان بعدهم مين؟ عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يقول علم الله بفعل هذا الرجل مستأنف ولا قديم؟ قديم. لا قديم. طيب اللي بيعمله هذا الرجل مكتوب في اللوح المحفوظ ولا غير مكتوب؟ مكتوب. يبقى بيؤمن بهذا وبهذا. مش كده؟ ايه اللي بينفي عمرو بن عبيد؟ الاراده الكونيه. لا كونيه. اراده الشرع. هو يثبت الاراده الشرعيه. يثبت الاراده الشرعيه. بينفي الاراده الايه؟ الكونيه. الكونيه بيقول لو كان هذا الرجل اراد الله تعالى منه كذا وفعل هو ما اراده الله فقط ولم يخرج عنه، اذا هذا الرجل مجبور. ورب العالمين قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا قلنا منشا الخلط ده كله منين؟ من منشا القضيه الاولى اللي هي العلم. ولذلك احمد قال حجوهم بالعلم. واضح كده؟ ولذلك عمرو بن عبيده هذا لما وجد نفسه انه مضطر ان يقول بالاراده الكونيه قد الله تعالى يريد الخير ولا يريد الشر. عشان الإرادة الكونية اللي في الخير تتوافق مع الإرادة الإيه؟ الشرعية. واضح كده ولا لا؟ عشان المنشأ اللي هي هذه الإرادة تتوافق مع هذه الإرادة، يبقى هو كل نفي في الإرادة الكونية الشرعية. يبقى نفي هنا يا إخوان نفي الإرادة الكونية عامة ولا خاص؟ خاص. نفي خاص. الشرع فقط. واضح ولا لا؟ وقال بقوله المعتزلة. يبقى قول عمرو بن عبيد مين اللي بيقول؟ المعتزلة. لكن انقسموا الفريقين بقى، منهم من ينفي الإرادة مطلقا، ومنهم من ينفي الإرادة الايه؟ الخاص. بقيت قضية. ايه هي بقى القضية؟ ايضا القضية اخواني بتصوير صفات الرب وافعال الرب على تصوير صفات وافعال العباد، زي ما عملوا هناك في العلم ومثلوا، جايين عايزين يمثلوا فين؟ في الخلق. لا في الخلق المرتبة الرابعة. قالوا لو ان الله تعالى يخلق الناس وما يفعلون، هي في ما يثبت هذا اخواني، والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون. وضحت ولا؟ وكأنه القرآن نزل للرد عليهم. قال الله تعالى خلق الإنسان وجعل فيه القدرة. الإنسان هو خالق فعل نفسه، لأنه ما تصورش أن يكون الله تعالى هو الذي يخلق هذا الفعل والإنسان يحاسب عليه. فقالوا بس الإنسان خالق فعل نفسه. وضحت ولا لا؟ وهذا الذي كتب فيه الإمام البخاري إيه؟ كتاب خلق أفعال العباد. اللي قلنا يا أخواني في الإرادة هو نفسه اللي بيقول فين؟ في الخلق. الأشاعرة سبق معنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قوية جدا فيه، قال مخانيس المعتزلة. يعني مخانيس المعتزلة؟ لا أهل سنة ولا معتزلة، يأخذون أقوال المعتزلة ويعتقدون أنها قواعد على الحق، ثم يريدون أن يطوعوا الشرع للقواعد مش العكس. الأشاعرة جاءوا بقضية اسمها قضية الكسب. قضية إيه يا أخواني؟ الكسب. هذه إن شاء الله في المحاضرة القادمة. الكسب والفرق بين المشيئة والإرادة. ماشي؟ لأن قضية الكسب الأشعري دي قضية حيرت العقلاء في فهمها، ومن فهم هذه القضية قال هذا الذي يقولونه لا يخرج من إيه؟ من عقل أبدا، لا يتفق مع عقل ولا يتفق مع إيه؟ مع نقل. واضح؟ ده القسم الأول يا إخوان اللي هم مين بقى؟ نفات القدر. نفات القدر. يبقى عندنا القسم الأول في القدر النفات. عندنا يا إخواني قسم آخر آمن بالقدر بمراتبه الأربعة لكنه غلا، عكس القسم ده. واضح كده؟ غلا في ذلك حتى قال بالجبر، ولذلك سميه ايه؟ الجبري. الجبري برضو راح أهل العلم كده مقسمينهم قسمين، غلا ومتوسطة. ماشي؟ الغلا دول زي مين؟ عجب، لأن هتسمعوا الاسم الآن تعجبوا. لا الجهم بن صفوان الجهمية، لأن الجهمية منقسمين لقسمين، قسم منهم نفاة زي المعتزلة، وقسم منهم مجبرة زي مين؟ زي الجهم نفسه. وغلاة الصوفية، مش كل صوفي، وكثير من الفلاسفة. في عبارة كده كنت بتدرسوها في الثانوي، بيقول الإنسان كريشة في مهب الريح. يعني ايه في كريشة في مهب الريح؟ مالوش. يعني الريح هي اللي بتحركه، هي اللي بتجيبه يمين وهي اللي بتجيبه شمال. مالوش. يبقى هما بيقولوا بالايه؟ بالجبر. فهم في إثباتهم للعلم، للكتابة، للإرادة، للخلق والتكوين يثبتوا، لكنهم نفوا مع ذلك أي إرادة للمخلوق. إرادة اختيارية. مفيش إرادة اختيارية. خلاص؟ طيب ماذا سيفعلون في الآيات؟ يؤولون. هؤلاء كفرهم أهل العلم. طب ليه؟ لأنهم ينفون معلوم من الدين بالضرورة. فمن شاء فليؤمن؟ لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في اثبات اثبات لايه؟ لاراده المخلوق. لاراده لك. هما بيعملوا ايه؟ بينفوه. يقول لا اراده. فقالوا انتم مكذبه لايه؟ لصحيح الكتاب. المتوسطه لا عملوا حاجه غير كده. وانا استاذنكم ان احنا ننهي على هذا عشان الضيوف وبعدين ان شاء الله في الاسبوع بعد القادم. طيب ماذا قالوا المتوسطه دول؟ الاشاعره والماتريديه. ماشي. قالوا لا، الانسان في الظاهر له اراده. يعني هو يختار في الظاهر. ورحت ولا لا؟ طب في الباطن لا اراده له، وارادته انما هي تابعه لاراده الله، فهو مجبر على فعله. عملوا ايه يا اخواني الان؟ ولذلك هم سماهم ايه؟ مخانيس المعتزلة. واضح كده يا اخواني؟ طيب سياتي بعد ذلك طائفه منهم انت مفترض بتكون بالجبر. مفترض في موضوع الخلق، خلق الافعال، تقول على جبرك رب العالمين هو الذي خلق الافعال وينتهي الامر. لا، ده قال بشيء مضاد تعجب له. قال لو ان رب العالمين خلق افعال العباد يكون قد جبرهم. طب انت بتقول بالجبر، لكن هو بيقول بالجبر الباطن ولا الظاهر؟ الباطن. طيب ماذا نفعل في قضية الخلق؟ هل العبد هو خالق فعل نفسه؟ يعني الآن عايز يقتل واحد، يقول لو رب العالمين هو الذي خلق فيه حتى قتل يبقى طب نعمل ايه؟ قالوا بقضية الايه؟ الكسب. واحنا قلنا قضية الكسب هنخليها فين؟ في المرة القريبة، لانها عايزة ايه؟ عايزة فهم. هم تعييهم فهم القضية. متأخروا الأشاعرة لا يفهمون قضية الكسب، ومن فهمها منهم ردها. ماشي. فقالوا بالإيه؟ بالكسب. دول يا أخواني الطائفة الإيه؟ الجبرية المتوسطة من غلاة الجبرية. يبقى أنا عندي الناس في الكلام في القدر إما نفاة. كم قسم؟ أربعة. أربعة أو ثلاثة. ثلاثة ومن دون أربعة. طيب غلاف نفاة العلم، نفاة الغلاف نفاة العلم، وبعدين نفاة الإرادة الخاصة والإرادة الإيه؟ العامة. نفاة الإيه؟ الخلق والتكوين. يبقى دول أربع طوائف هم أو ثلاثة طوائف على الإجمال. طيب الجبرية كم قسم؟ اثنين. غلاف متوسط ومتوسط. واضح كده يا إخواني؟ هذه الإيه؟ تصوير لهذه القضية. هذا تصوير لهذه القضية. باقي فيها إيه؟ بعض الجزئيات الدقيقة إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أنا يا إخواني عايز أعرف جبر من الحاجات بقى اللي أنا أخدها. جبر إبليس وجبر المشركين وجبر الغلاة من الجبرية وجبر الأشاعرة. عايز مثال لكل واحد من دول. جبر إبليس، جبر إبليس، القول بالجبر في إبليس، الاحتجاج بالقدر على إيه؟ على المعصية. جبر إبليس، جبر المشركين، جبر الصوفية ومن تبعهم من غلاة الجهمية، ها؟ جبر من؟ الأشاعرة والمتردية. عايز مثال على كل واحدة والفرق بينهم. ماشي؟ طيب الفرق بين الإرادة والمشيئة. قلنا قضية تانية؟ طيب ممكن يكون كده في جهد شخص في القراءة في الكسب؟ الكسب الأشعري. أحسن من ستقرأ له في مثل هذا الأمر لا بيسر أولا قبل ابن القيم. أريد منك قراءة كلام الشيخ صالح الشيخ على الطحوية. ورح كده يا أخواني؟ لا مش تفصيلا ولا حاجة، هو إجمالا لكن كلام يسير كده وجميل. ماشي. وبعد كده الكتاب اللي احنا قلنا شفاء العليل، لكن قبل شفاء العليل ايه؟ شيخ صالح، شيخ صالح في شرحه على التحوية، وبعد كده شفاء العليل. ماشي يا اخواني؟ جزاكم الله خيرا، احسن الله عليكم. في مثل الورقة المشروع ممكن ولا؟